إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العلامة السعدي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، وهو التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، لاحظ في تصنيفه ما يتعلق بالشجرة، فإن للشجرة جذرا وجذعا وفروعا وأوراقا وثمارا. فبدأ رحمه الله تعالى بالأصل، وهو ما كسر عليه الفصل الأول من ثلاثة فصول هي مجموع هذا الكتاب. فبين في هذا الفصل الأول حد الإيمان وتعريفه وماهيته عند أهل السنة والجماعة. فلما فرغ من ذلك رحمه الله تعالى، شرع في الفصل الثاني في بيان الأسباب التي بها زيادة الإيمان وازدهاره من أجل أن يؤتي ثمرته، وهو ما جعله في الفصل الثالث، فإنه في الفصل الثالث تكلم عن ثمار الإيمان الذي حقق كما بين في الفصل الأول، ومد بأسباب تقويته وغذائه ونمائه في الفصل الثاني، فآتى أكله وثماره كما في الفصل الثالث. في الفصل الثاني من هذا الكتاب بين رحمه الله تعالى الأسباب التي يستمد منها الإيمان وبه تقوى، فذكر رحمه الله تعالى العلم بالأسماء والصفات، وذكر التدبر في آيات الله البينات وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الثابتات. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن طرقه وموجبات الإيمان وأسبابه معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومعرفة ما هو عليه من الأخلاق العالية والأوصاف الكاملة، فإن من عرفه حق المعرفة لم يرتب في صدقه، وصدق ما جاء به من الكتاب والسنة والدين الحق، كما قال تعالى: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أي فمعرفته صلى الله عليه وآله وسلم توجب للعبد المبادرة إلى الإيمان ممن يؤمن، وزيادة الإيمان ممن آمن به. وقال تعالى حاثا لهم على تدبر أحوال الرسول الداعية للإيمان: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تربى بين ظهرانيهم وشب تحت أعينهم، وهم يعرفونه صلى الله عليه وآله وسلم معرفة مؤكدة، بل إنهم وصفوه بالصادق الأمين لخبرتهم بخصاله وصفاته وخلاله صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك من مكابرتهم أن بعضهم نعته بالجنون، فقال لهم ربنا تبارك وتعالى: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، وهي الطريقة التي تحصل النتيجة الحسنة والثمرة المرجوة عند التفكر، أن يتفكر الإنسان وحده

الأسباب التي يحب من أجلها الشيء، فإن الشيء إنما يحب لسبب من هذه الأسباب الثلاثة أو لها جميعها، وهي إما لجمال منظره وملاحة طلعته وحسن وجهه وشياته، وكذلك ما يتعلق بأخلاقه وصفاته، أو للخير الواصل إلى المحب عن طريقه. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم جمع الثلاثة كلها، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم كان أجمل الناس طلعة، وكان أحسنهم صورة، كمله الله رب العالمين ظاهرا وباطنا، وكان الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم يخبرون بذلك وينبئون به. وأنت إذا ما نظرت إلى صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخلقية وجدتها متناسبة مع صورته الخلقية، فصورته الخلقية متطابقة مع صورته الخلقية، وقد قال الله رب العالمين في وصف خلقه: وإنك لعلى خلق عظيم. فكذلك مظهره كان كمخبره صلى الله عليه وآله وسلم. والصحابة رضي الله عنهم يقول قائلهم: نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونظرت إلى البدر ليلة التم، فوالله لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أجمل في عيني من البدر ليلة التم. وليست بشهادة محب يرى غير الحسن حسنا ويبصر غير الجميل جميلا، وإنما وصف ما كان على الحقيقة، فهذا يدعوك إلى محبته. وأيضا ما كان من صفاته ومن خلاله ومن شياته ومن أخلاقه، فكان على القمة في ذلك، كما قال الله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. وأما النفع الواصل إلى العبد من طريقه فهذا لا يقادر قدره، بل كل نفع وصل إلى العبد فإنما وصل إليه من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي أرشد إلى الإيمان وبين معالمه، وهو الذي دعا إلى الإسلام ووضح أسسه وأركانه، وهو الذي دل على كل خلق كريم، وهو الذي نفر من كل خلق رذيل، فصلى الله وسلم وبارك عليه. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: وقد ذكر الله عن أولي الألباب الذين هم خواص الخلق أنهم قالوا: ربنا إننا سمعنا مناديا، وهو هذا الرسول الكريم ينادي للإيمان بقوله وخلقه وعمله ودينه وجميع أحواله، أن آمنوا بربكم فآمنا، أي إيمانا لا يدخله ريب. ولما كان هذا الإيمان من أعظم ما يقرب العبد إلى الله ومن أعظم الوسائل التي يحبها الله، توسلوا بإيمانهم أن يكفر عنهم السيئات وينيلهم المطالب العاليات، فقالوا: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ولهذا كان الرجل المنصف الذي ليس له إرادة إلا اتباع الحق، مجرد ما يراه ويسمع كلامه يتبادر إلى الإيمان به صلى الله وسلم وبارك عليه، ولا يرتاب في رسالته، بل كثير منهم مجرد ما يرى من وجهه الكريم يعرف أنه ليس بوجه كذاب. وقيل لبعضهم: لما بادرت إلى الإيمان بمحمد قبل أن تعرف رسالته؟ فقال: ما أمر بشيء فقال العقل ليته نهى عنه، ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به. فاستدل هذا العاقل الموفق بحسن شريعته وموافقتها للعقول الصحيحة على رسالته، فبادر إلى الإيمان به. ولهذا استدل ملك الروم هرقل لما وصف له ما جاء به الرسول وما كان يأمر به وما ينهى عنه، استدل بذلك